نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجبا، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. وكل ما فيه الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم نصب من فروع العبادات والمعاملات، فرده أي المختلف فيه من ذلك إليهما أي إلى الكتاب والسنة، قد وجب على المعتبر. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته بعد انقطاع الوحي، فما وافقهما قبل، وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان. فالدين الإسلام وشرائعه إنما أتى حصل بيانه بالنقل عن الله ورسوله، ليس هو بالأوهام من آحاد الأمة وحدس تخمين العقل. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أرجح الخلائق عقلا وأولاهم بكل صواب: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله الآيات، ولم يقل بما رأيت. ويقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال ويقول الله تعالى له: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى له: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وأمثال هذا ما لا يحصى، وتقدم في الأحاديث جملة واحدة، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول وأمثال هذا من الآيات أحسن الله لكم وأمثال هذا من الآيات ما لا يحصى. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل الخامس من فصول هذه الخاتمة النفيسة التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى كتابه معارج القبول، وجعل هذا الفصل في مسألة عظيمة، وهي ما وقع أو نصب فيه الخلاف من المسائل والأحكام، اختلف فيها أهل العلم، هذا يقول قولا والآخر يقول قولا آخر، فكيف تحسم هذه الأمور وما السبيل؟ فيقول رحمه الله تعالى أن الأصل في هذا الباب أن يرد ما اختلف فيه من مسائل العلم إلى الكتاب والسنة، بهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى وبهذا أدبنا، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر جل وعلا برد ما تنوزع فيه إلى كتابه وسنة رسوله، فالرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وقد قال المصنف رحمه الله في أول بيانه لهذه المسألة قال: وكل ما فيه خلاف بين الصحابة فمن بعدهم. إذا كان ما وقع فيه الخلاف بين الصحابة وهم أفقه الأمة وأعلمها واجب أن يرد ما اختلف فيه بينهم إلى الكتاب والسنة، فإن ما اختلف فيه من بعدهم يكون من باب أولى أن يرد الخلاف فيه إلى الكتاب والسنة دون أن يتعصب لقائل، فإن التعصب للأشخاص مقيت وذميم، لا يتعصب لقائل، وإذا تعصب المرء لقائل عمي عن الحق حتى وإن ظهرت له براهينه، يعميه تعصبه عن الحق حتى وإن ظهرت براهين الحق ودلائله. وكل يؤخذ من قوله ويترك، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه يؤخذ بكل قوله ولا يترك منه شيء. وأهل العلم يستدل لأقوالهم ولا يستدل بها، يستدل لأقوالهم ولا يستدل بها، ليست هي الدليل وإنما يطلب لها الدليل، فإذا وجد الدليل عليها من الكتاب والسنة قبلت، وما لا دليل عليه فهو مردود غير مقبول، فردوه إلى الله والرسول. فالحاصل أن هذه المسألة تتعلق بأمور الخلاف ومسائل الخلاف، فإن المعتبر في هذا الباب هو أن يرد ما اختلف فيه أهل العلم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الرد الذي يشير إليه إنما يحسنه من كان من أهل العلم، أما من كان من العوام أو المقلين في العلم وتحصيله فلا يحسن شيئا من هذا الباب، فوظيفته فقط سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر، هذا فرضه، هذا فرضه، فاسألوا أهل الذكر، يسأل من يطمئن إلى علمه وفقهه وبصيرته بدين الله سبحانه وتعالى ويأخذ بفتواه، لأنه ليس من أهل الترجيح وليس من أهل البصيرة بالكتاب والسنة ليرد إليهما ما تنوزع فيه من أهل العلم، ليس من أهل ذلك، ففرضه من كان كذلك أن يرد أو أن يسأل أهل العلم الذين يطمئن إلى علمهم وبصيرتهم بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقدم في الأحاديث جملة واحدة، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول في التشريع إلا عن الله عز وجل، ولهذا لم يجب اليهود في سؤالهم إياه عن الروح، ولا جابر رضي الله عنه في سؤاله عن ميراث الكلالة، ولا المجادلة في سؤالها عن حكم الظهار حتى نزل القرآن بتفصيل ذلك وبيانه، وأمثال هذا كثير. نعم، يعني الشيخ رحمه الله يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه صلوات الله وسلامه عليه مأمور بأن يرد إلى الوحي، ولهذا تقدم في الآية قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال الشيخ رحمه الله: ولم يقل بما رأيت، ولم يقل بما رأيت، وإنما قال بما أراك الله. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يحكم بين الناس بما أراه الله، أي بالوحي الذي أنزله عليه. ولهذا يأتي في مسائل عديدة يسأل عليه الصلاة والسلام عن مسائل لا يكون عنده فيها وحي منزل، فيتريث وينتظر عليه الصلاة والسلام حتى ينزل عليه الوحي ثم يجيب السائل. وهذا في مسائل كثيرة وعديدة، والشيخ هنا أشار إلى شيء منها، مثل عدم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عندما سألوه عن الروح، ونزل قول الله: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وتقدم الحديث بهذا عند المصنف. وكذلك جابر لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ميراث الكلالة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يرثني إلا الكلالة، لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث، كيف الميراث؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فكان الجواب في هذه الآية، سأل جابر، ولهذا جاء في بعض الروايات قد نزلت فيا رضي الله عنه. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجبه على سؤاله حتى نزل بذلك وحي من الله سبحانه وتعالى. كذلك قصة المرأة المجادلة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها والذي ظاهرها، فكانت تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها وتشتكي إلى الله، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، والآيات بعدها في الظهار في جواب هذه المسألة، مسألة هذه المرأة. ويقول الشيخ رحمه الله: حتى نزل عليه القرآن بتفصيل ذلك وبيانه، يعني لم يجب حتى نزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا كله من البراهين على أن الواجب على الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن يكونوا كذلك، لا يجيبوا إلا بالوحي، وأن ترد المسائل، مسائل النزاع ومسائل الخلاف، إلى الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى. قال: وأمثال هذا كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأمثال هذا كثير، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وفي قصة عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: فعملت لذلك أعمالا. نعم، هذه في قصة الحديبية، في قصة الحديبية لما اشترط المشركون للصلح شروطا فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، كان رأي عمر وقتئذ أنها شروط جائرة لا تقبل، وقال: لما نعطي الدنية في ديننا؟ فكان رضي الله عنه وأرضاه يرى أن شروط فيها حيف وأنه لا يمكن أن تقبل وأن يجب أن ترفض هذه الشروط ولا تقبل. كان هذا رأي عمر، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لما نعطي الدنية في ديننا؟ أي لا نقبل هذه الشروط ولا نرضى بها. فكان أبو بكر رضي الله عنه إلى جنبه يهدئه ويقول: إنه رسول الله. والحاصل أن عمر رضي الله عنه تبين له فيما بعد أن الرأي الذي كان هو يراه رأي خاطئ، والذي كان متحمسا له رأيا خاطئ. ولهذا يقول: فعملت لذلك أعمالا، عملت لذلك أعمالا أي صالحة، رجاء أن تكون كفارة لي في ذلك الموقف. فكان يرى رأيا في وقتها هو متأكد أنه هو الصواب وأنه هو الذي يجب أن يصار إليه، ثم تبين له أن الصواب فيما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في قبول تلك الشروط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عثمان بن حنيف سهل بن حنيف ليس عثمان، تقدم معنا عند المصنف قريبا في الفصل الثاني من فصول الخاتمة ذكره على الصواب سهل بن حنيف، مر معنا قريبا في الفصل الثاني من فصول الخاتمة ذكر هذا الحديث عن سهل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال سهل بن حنيف: اتهموا الرأي في دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. نعم، سهل رضي الله عنه قصته في يوم أبي جندل هي نفس قصة عمر، ويوم أبي جندل هو يوم الحديبية، هو يوم الحديبية، و قصة سهل في ذلك اليوم مثل قصة عمر، كان يرى رأيا هو مطمئن إليه تماما أن الشروط التي شرطها المشركون للصلح جائرة لا يمكن أن تقبل ويجب أن ترد، هذا رأيه رضي الله عنه. ثم تبين له فيما بعد أن رأيه هو الخطأ، وأن الشيء الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله من تلك الشروط هو الصواب. ومن هذه الشروط أن من أسلم من المشركين وجاء إلى المسلمين يجب أن يرد، ما يؤوه إليهم ولا يدخله معهم، يرد. ومن ارتد من المسلمين وذهب إلى المشركين لا يرد، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط. وكانت الشروط تكتب من طرف المشركين سهيل بن عمرو والنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كل ما هذا قرروا شرطا كتب، فلما كتب هذا الشرط أو في أثناء كتابة هذا الشرط جاء أبو جندل، وكان مسلما لكن المشركين قيدوه بسلاسل، فجاء يرصف في حديده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو جندل هذا هو ابن لسهيل بن عمرو الذي اشترط هذا الشرط، فقال: هذا أول من يرد، هذا أول من يرد. فأخذ ينادي هذا الذي هو أبو جندل يقول: تردونني إلى المشركين، يفتنونني في ديني، ويطالب بأن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، وقال: سينصرك الله والمستضعفين معك وسيؤيدك الله، وطمأنه فرجع. والصحابة رأوا هذا الأمر آلمهم جدا، وقالوا ما يمكن أن نرضى بالدنية لديننا، ما نقبل هذا ولا نرضى بهذا. فكان هذا موقف عمر وموقف بعض الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي على الأمر وقال له ارجع وسيؤيدك الله والمستضعفين من المسلمين معك سيؤيدكم الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن أبا جندل ذهب وكذلك من كان معه المستضعفين إلى الساحل، وتكتلوا تجمعوا مجموعة في الساحل، فلا تمر قافلة للمشركين في تجارة إلا وكانوا لها بالمرصاد، فتأذوا منهم المشركين وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يترجون أن يسقط هذا الشرط وأن يقبلهم عنده. فتبين للصحابة أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس في مضرة على المسلمين، بل هو باب فرج وباب خير. فعمر رضي الله عنه وأيضا مثله سهل هنا يقول اتهم الرأي في الدين، يعني إذا جاءك نص، إذا جاءك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيك الذي أنت تراه يرى خلاف ذلك، اتهم رأيك مباشرة، لا تتهم دين الله، لا تتهم أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، اتهم رأيك. ولهذا أخذ سهل رضي الله عنه أخذ من هذا درسا، فقال اتهموا الرأي في دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني سمى يوم الحديبية بأبي يوم أبي جندل، لأن الأمر كان عصيبا عليهم في قصة أبي جندل هذا، وهو العاص بن سهيل بن عمرو، والذي كان يكتب الشرط والده من رؤوس المشركين، وهذا مسلم ومقيد في سلاسل، وجاء بسلاسله حتى وصل إلى المسلمين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع. قال أول من ينفذ، يقول والده أول من ينفذ في هذا الشرط هذا يرجع الآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، فسماه يوم أبي جندل، لأن قصة أبي جندل في أول حدوثها مؤلمة جدا لهم في ذلك اليوم، ويرون أنه لا يرجع ولا يوافق على هذه الشروط. لكن فيما بعد تبين لهم أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو عين المصلحة. قال سهل رضي الله عنه اتهموا الرأي في دينكم، يعني إذا جاءكم النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولكم رأي، اتهموا رأيكم مباشرة. ثم ذكر تجربة له، قال لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. من ماذا؟ من قوة اقتناعه بأن الرأي الذي رآه هو الصواب. لكن فيما بعد تبين له ماذا؟ أنه خطأ. فيقول خذوا التجربة من هذه القصة التي حصلت لنا، وهي قصة حقيقة فيها معتبر، وأن الواجب على الإنسان إن رأى رأيا يخالف النص عليه مباشرة أن يتهم رأيه بالضعف بالقصور بالنقص إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. نعم، يعني لأن أسفل الخف هو الذي يلامس الأرض يلامس التراب، فلو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وهذه المسألة هو ما يتعلق بالرأي، الإمام ابن القيم له في أوائل كتابه إعلام الموقعين مباحث نفيسة جدا في هذا الباب، يحسن بطالب العلم أن يرجع إليها وأن يفيد منها، وذكر آثار كثيرة جدا عن السلف في هذا الباب، وذكر أنواع الرأي. نعم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، يعني انتهى الأمر، يمسح على ظاهر خفه انتهى الأمر، ما لا رأي ولا نمسح على ظاهر الخف كما مسح عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأفتى عمر رضي الله عنه السائل الثقفي في المرأة التي حاضت بعد أن زارت البيت يوم النحر ألا تنفر، فقال له الثقفي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت به. فقام إليه عمر رضي الله عنه يضربه بالدرة ويقول له: لما تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا الخبر رواه الخطيب في الفقيه، الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. وهذا السائل الثقفي سأل عمر رضي الله عنه في المرأة التي حاضت بعد أن زارت البيت، يعني بعد أن طافت طواف الإفاضة، بعد أن طافت طواف الإفاضة أتتها الحيضة. فأفتاه عمر رضي الله عنه بألا تنفر، يعني تبقى حتى تطوف الوداع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه رخص للحائض في ترك طواف الوداع، في ترك طواف الوداع. وهذا الخبر في إسناده مقال الذي هو خبر عمر، لكن إن صح فهو محمول على أن عمر ما بلغه ذلك، محمول على أن عمر ما بلغه ذلك رضي الله عنه. فلما قال له السائل: استفتيت النبي فأفتاني، غضب عمر رضي الله عنه وقال: كيف تستفتيني في أمر قد أفتاك فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان عندك فيه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر يكون انتهى بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان ابن مسعود رضي الله عنه أفتى بأشياء، فأخبره بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، فانطلق عبد الله رضي الله عنه إلى الذين أفتاهم فأخبرهم أنه ليس كذلك. نعم، هذا من نصحه رضي الله عنه، لما تبين له أن فتواه خاطئة ما اكتفى بأن يستغفر مثلا أو نحو ذلك، بل انطلق خلف السائلين يبحث عنهم ليبلغهم أن فتواه خاطئة وأن الصواب هو كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا أرى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني إذا كان هناك سنة فلا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبتت السنة تقدم ولا يلتفت للآراء. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: والآثار. نعم. وقال عمر: وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآثار في هذا عن الصحابة والتابعين لا تحصى. نعم، يعني كثيرة جدا، وتجدون طرفا يعني جيدا منها في الكتاب الذي أحلتكم إليه، إعلام الموقعين، في أول الكتاب أو في أوائل الكتاب. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في نقل نقول كثيرة جدا حتى خاتمة هذا الفصل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.